لان دول لهم سفينه مساكين وسمعهم ربنا لهم ايه يبقى ملكين. يبقى بس ملكين شيء ما بيقديش الله. ويبقى الفقير من لا يملك شيئا, ويبقى المسكين من لا يملك ما لا ايه ما لا يكفي, من يملك ما لا ايه ما لا يكفي. اما السفينه فكانت اهلمه, اما السفينه فكانت لمساكين ويعملون في البحر, يعني مجال عملهم البحر مش اهل بر, اهل ايه اهل بحر السواحليه كلهم يعملون في البحر. قلنا ايه يعملوا ايه؟ يعملوا سفينه للركاب للمتاع, يعني نقل البضائع لصيد السمك لصيد الايه لصيد اللؤلؤ اي حاجه من دي. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت, مو القدر اللي بيتكلم, فاردت ان اعيبها, مع انه هيقول في الاخر وما فعلته عن امري, انما ما يقولش فاراد الله ان يعيبها. فنسب المساله لعنده هو, فاردت ان ايه ان اعيبها, انما ذكر فاراد ربك ان يبلغ اشدهما, الشيء اللي يعني كده حتى الكلام التفصيل محبش ينسبه لله. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها, وكان وراءهم ملك ياكل كل سفينه غصبا. كلمه كل ساعه ما تسمعها السور ده اسمه السور الكل, ما يسيبش ولا فرد, ياكل كل سفينه, يبقى سواء كانت مخروقه ولا مش مخروقه, ما قالش مخروقه ولا مش مخروقه. أم قال لك طب وعايز المخروقه يعمل بها ايه؟ ده هو عايز السفينه الصالحه عشان يستعملها. يبقى اذا في هنا صفه ياخذ كل سفينه ايه صالحه غصبا, غصبا من صاحبها مش يشتريه لا مصادره, يعني ياخذها كده, ياخذ كل سفينه ايه غصبا. وما دام هياخذ كل سفينه صالحه يبقى احنا عايزين بقى نعملها غير صالحه, نخلع منها لوح نخرقها, يبقى هيسيبها. ده كلام على الاول. هنا بقى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها, وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم, طب هم ماشيين هيمشوا كده في البحر, يبقى اللي عايز ياخد سفينة يجي وراه ولا يكون مترصد لقدام؟ كل سفينة تفوت كويسة روح أنا, كل سفينة تفوت كويسة روح أنا. يبقى وراء دي معناها إيه هنا؟ يبقى امامه, لانه هو ماشي السفينه ماشيه, يبقى وراء هنا بمعنى ايه امامه. ولذلك لما ربنا يتكلم على الكفار يقول من ورائه جهنم, هي وراءه ولا قدامه؟ زي ما يقول وراك وراك كويس كده. يبقى اذا وراء تستعمل بمعنى ايه؟ بمعنى امام, وتستعمل بمعنى بعد. مثلا وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ من وراء إسحاق يعقوب, يعني مثلا من بعده. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها, يعني أن أوجد فيها عيبا يصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها, وكان وراءهم ملك أي أمامهم مترصد يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. غصب, قال لك غصب, الغصب برضو اخذ غير حق. الغصب انك انت ايه تاخد منه بعين عينك وتاخدها كده بايه بقوة وتكون فيه مقاومة, يبقى اذا الغصب بتاخد غير حقك بس ايه بطريق المشد, غير الخطف غير السلخة غير الايه غير الاختلاف. وما دام غصبا بيبقى يعني برضه صاحب الشيء يعني يقاوم شويه ويقول انا بندال معلش سيب لي دي مش عارف ايه وبتاع, يعني فيه كلام. طب ادي حكايه السفينه. اذا العله في خلق السفينه, خلق السفينه اعتداء على ملك مقوم, يبقى ده منع عنه شرعا. لكن اذا كان لمنجية السفينه, لان لما يكون المساكين لهم سفينه مخروقه احسن ما يكونش لهم سفينه على الاطلاق, نقول له احسن بقى. يبقى الامر بك الظاهر انه عيب, انما الباطن انه ايه انقاذ. لو علم موسى العله دي كان هو يبادر الى العمل ده ولا ما يبادر؟ طب الغلام ادي الملك، واما الغلام ان الغلام يعني لم يبلغ الحلم، ومدام لم يبلغ الحلم يبقى مفيش تكليف، مفيش تكليف يعني ما يعذبش على معاصيه ولا مفيش حاجه من دي خالص. يبقى لما يتخذ السن دي يبقى يتخذ ايه؟ على انقى ما يكون، ما بتليش بتكاليف التشريع. يبقى من ناحيه الغلام مصلحه له ولا ضرر؟ مصلحه. ولذلك نفس ذكيه ده طاهره، قال ما هي طاهره دي اللي خلتنا. طب والاب والام؟ قالت ما يقول كان ابواه مؤمنين، وكثيرا ما يكون الاولاد كتنا للاباء، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا. عدو من ناحيه ايه؟ عايز تخلي ابنك زي الثاني وانت ما عندكش امكانيه تسرق له، مش واخد بالك؟ وتمشيش عشان وتعمل مش عارف ايه فيفتنك، ولما يفتنك تتعذب بسببه ولا لا؟ وهم مؤمنين، فربنا قال الولد ده انفضل ايه؟ هيفتنهم، وهم مؤمنين وكويسين عايزين يخليهم مؤمنين وكويسين ويروحوا كده، والولد يروح الايه؟ يروح الجنه. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش؟ انما غبائنا نقول يا سلام شباب ما تمتعش بشبابه، مش كده؟ نقول لا ده راح الجنه، والجنه يجري فيها. ولذلك احنا قلنا ان ماخوذ دين الجنوب ملوش مسكن في الجنه. ليه؟ لانه يقعد في الحته اللي تعجبه، اسمهم دعانوس الجنه، ويخرج من هنا ويروح عند النبي ويروح عند الصحابي ويقعد عندنا ويقعد عندنا ويحب ما حدش يكلمه، زي ما تكون واخد ولد صغير وياك عند رئيس الجمهوريه يروح يلعب في اللعبه دي ويدخل الاوضه دي ويعمل ولا حد يقدر يكلمه. هم اللي بيتاخدوا قبل الظروف، يبقى مصلحه ولا مش مصلحه؟ يبقى مصلحه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا فكفرا، برضه خشينا خفنا، فأردنا أن يبدلهما ربهما. أن يبدلهما ربهما الحاجة الخير نسب برضه لمين؟ لربنا. فأردنا يعني هي بس حب إن ربنا يعمل، إنما اللي يبدل مين؟ الله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الإيه؟ من الغلام، زكاة طهرا وأقرب رحمة. هم كانوا عايزين الولد عشان إيه؟ عشان هينفعهم في دنياهم، يبقى قرة عيون، طب الدنيا فانية، وبعدين هيحملهم سيئات، وبعدين هيوديهم النار، يبقى هياخدوا الفانية متمتعين بالولد، وبعدين في الباقية يتعبوا من آثار إيه؟ فتنة الولد، فتنتهم بالإيه؟ بالولد. طب هو اتكلم عن الأب والأم. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. والغلام قال لك ده نفس ذكية، نفس طاهرة، نفس صافية، وراح بدون سؤال وبدون أي شيء، ده بيه مقطوع به. وأما الجدار فكان لغلامين يعني لم يبلغ الرشد يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار كنز. لو كان استطعموا الطعام لأضياف غرب وما رضيش يجيبهم لكم، وقلنا ان سؤال الطعام اصدق سؤال، ومش مثلا سألوا جماعة ولا ده، سألوا كل اهل القرية، وابوا ان يضيفوهما، مش ان يلبسوا الابوال ولا يقوهم حتى ما رضوش. يبقى اهل القرية لئام ولا كرام؟ لئام. لو ان اللئام الجدار وقع وبان الكنز، كانوا يخطفوا والايتام واليتيمين يضيعون. اذا لما الخضر اقام الجدار واصلحه ليستر الكنزين، يبقى عرف يرد على لؤمهم في انهم استطعموهم ولا ما ردش؟ ده يبقى عمل فيهم فاصل، عمل فيهم فاصل، عرف يرد، عرف يرد، لان لو الكنزين بان طريق الذهب كانوا ايه؟ كانوا خدوه. ادي واحده. الثانيه، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. فبعثك انت في الوقت ده عشان تصادف ان الجدار هيقع وتلحق قبل ما يقع فيبقى الكنز ترد الجدار. بس رد رد مين؟ رد من علمه الله من لدن. قال لك بناه بناء موقوت ضبطه على ان البناء اللي بناه يقعد المدة اللي فيها يبلغ اليتيمين رشدهم. طب ودي من يقدر عليها ازاي؟ يعملها ازاي دي؟ يا ترى هم اليتيمين كانت سن واحد يصير منهم زوقانين لان يبلغوا رشدهم يعني هيبلغوا ويا بعض. فسابوا كده الجدار بناه بنايه عمل لها زي ما نقول عمر افتراض. العمر الايه؟ الافتراض. شافوا الولدين دول سنهم كام ويقعدوا قد ايه والجدار يقعد يتفاعل الطين والطوب والعمليه دي مين يحسبها ليه؟ ما الا معلم من مين؟ من لدن من الله. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. بلوغ الاشد يعني القوه، ومعنى الاشد يعني القوه ان اجهزه تكوينه الانساني اكتملت. لان الانسان اجهزه تكتمل امتى؟ حينما يصبح قادرا على انجاب مثله ويستخرج كنزهما. ما عندهم بقى قوه بقى بلوغ اشد، ولذلك هناك الرشد من الاشد. ليه؟ اما قال لك ان الرشد حسن التصرف، ان هو مساله عايزه فتوانة عشان الناس اللي هيقفوا ليهم، فجاب الاشد هنا والرشد هناك. نعم. ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. الرحمه قلنا انها صفه تعطى للمرحوم علشان تمنعه من الداء، ولذلك ونزله ما هو شفاء. شفاء يعني في داء موجود في طيبه، فالرحمه من الداء ما يجيش. والنكبه بتاع الاولاد دول اليتامى في مال امه ايه؟ رحمه من ربك. وكل ده كله انا مش شاطر ولا زايد عنك ولا اي حاجه ابدا، انا ما فعلته عن امري. مفيش غرور علم ان انا علمتك دي وقلت لك كذا وقلت لك كذا وقلت لك كذا، ده كله منين؟ وما فعلته عن امري. ذلك تأويل، يعني ارجاع الامر الى حقيقته. ما لم تستطع عليه صبرا. ما لم تستطع يعني ما لم تستطع عليه ايه؟ عليه صبرا.